حيدر والنبي ودعاك حسني يا حبيبي معك ومثل ظل انا بتبعك حتى لو طلعت القمر يا روحي بلا سفر وحتى لو طلعت القمر يا روحي بلا سفر.